على موجات صوت العرب من القاهرة. أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة. كلمني وقول اللي في بالك وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك. في انتظارك اليوم. عبد الله محمود من هندسة الهواء. أشرف نوير الإخراج. ومعكم في أنا في انتظارك ليوم السبت مهاب مندوح وولاء الأمير. صباح الخير على كل مستمعينا مستمعي صوت العرب 106.3 اف ام وفتره مفتوحه جديده. انا في انتظارك اليوم السبت اولى فترات الاسبوع. انا وولاء الامير زميلتي العزيزه معاكم في هذه الفتره. صباح الخير يا ولاء. صباح النور يا مهام. ايه اخبارك؟ انا الحمد لله رب العالمين، يعني انا تمام كويس و سعيد كده. آه الحمد لله يا ربي دي مش سعيد. لا انا اقول لكم على حاجه، يعني مبدئيا عشان نبقى عارفين، احنا النهارده هنتواصل مع مستمعينا عشان كل واحد يحكي لنا تجربته مع العزل المنزلي او مع قعدنا في البيت فتره طويله، لان الحاجات دي اكيد غيرت فينا وفي شخصياتنا حاجات كتير. اكيد اكيد غيرت، مفيش كلام. فكل واحد يحكي تجربته هي غيرت ايه فيه، وانا هبدا بنفسي وبعدين ولاء هتتكلم كمان، هي اكيد اثر فيك الموضوع. بس بس بس يعني ايه، في تاثيرات ايجابيه، يعني في ناس بيأثر فيها. انا من الناس اللي اثر فيها تاثير ايجابي، خلاني مثلا انا كنت كائن ليلي، احسب نفسي كائن ليلي، ويعني السهر ده عشقي الاول والاخير، يعني على اساس ان انا بحسب نفسي يعني المبدعين بيحبوا يسهروا، فقلت ما اخش معاهم. المهم يعني ايه، لقيت نفسي ان انا ايه في الاخر ولا مبدع ولا حاجه. وبعد ما قعدت في البيت لقيت نفسي بنام الساعه 8 ببدا اسقط كده خلاص مش قادر. الساعه 10 ما بقاش يعني عندي اي ادراك في الدنيا، بقوم من الصبح من الساعه 6 بتعمل ده وانت سعيد ولا مضطر بقى خلاص؟ لا الاول ما انا هقول لك على حاجه بقى. الاول كنت مضطر، يعني اللي هو مش لاقي حاجه اعملها وخلصت كل الانشطه اللي ممكن بقى تقومي بيها. دلوقتي بقيت بنام وانا سعيد. اولا سعيد اني نمت بدري وصحيت بدري، دي حاجه بالنسبه لي كانت يعني معجزه من السماء، فدي تجربتي انا الشخصيه. طب انا هقوم بدور المحقق معاك. طب تفتكر طبعا بص احنا داخلين في تغير الفصول وخلاص الربيع بعدها بحاجه بسيطه ان شاء الله الصيف، هل تفتكر عاداتك دي هتستمر؟ يعني الصيف هتحب تنام بدري؟ وانا في الصيف يعني خلصت المدرسه ودخلت في الاجازه، ما هي نفس العادات، يعني ما فيش حاجه بالنسبه لي اعتقد انها هتتغير بشكل كبير. بس احنا بنسهر عموما، يعني ما هو اصل هو ريتم اليوم بتاعك ونمط الحياه ذات نفسه اتغير كله على بعضه. ما كنا بنحب نسهر ايه، بنخرج، مفيش خروج. مش هنخرج، شفتي بقى، يعني مش هنروح في حته، هنفضل قاعدين زي ما احنا في البيت. فدي ميزه يعني ايه. وبعدين لما فعلا الواحد لما بيقوم الصبح تحس ان اليوم بقى فيه بركه، عندك حاجات كتير قوي ممكن انك انت تمارسيها وتقومي بنشاط معين وتبداي تفكري من اول اليوم، تحس ان لسه اليوم لسه فيه باقي. يعني حلقه بيخلص اليوم من الساعة 6 الصبح، احساس جميل جدا. يعني في انشطة كتير تقدر تقومي بيها، وعشان كده عشان انا بادئ اليوم بدري فاكتشفت ان انا بنيه بدري، فدي حاجة بالنسبة لي، يعني دي تجربتي انا الشخصية. برضو انت هتقولين تجربتك الشخصية ومستمعينا هيقولون هم كمان، والحكاية دي مدى تأثيرها على الصحة النفسية بتاعتنا. انا الحمد لله رب العالمين حابب انقل تجربتي لانها تجربة ايجابيه. احنا هنتواصل معاكم بس ننوه على التليفون بقى للناس اللي هي نفسها تخش معانا النهارده في الحلقه، 25771872 رقم تليفوننا مره تانية، 25771872 وانا في انتظارك. وناخد بقى اول تليفون. الو، صباح النور. صباح النور. ازيك يا مهاب؟ اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا ولاء؟ عامل ايه؟ الحمد لله. محمد عبد الجواد. ايوه صح كده. اهلا بيك. صباح الخير يا محمد. صباح الفل على عيونك. اهلا بيك. اهلا بيك. الله يخليك. قول لنا بقى انت، انا حاجات تجربتي الشخصيه عشان اقول ان فيها لمحات ايجابيه، مش كل حاجه ممكن ان هي تبقى سلبيه او ان احنا جينا حاله اختناق وازمه نفسيه والحاجات دي كلها. تمام. انت بصيت لي نص المليان عندك. الحمد لله، وده شيء جميل وحلو. اه طبعا، ما هي بص، ما دام الكوبايه فيها نصين، نص فاضي ونص مليان، تمام. ما تبصش لناحيه بس، نص للاثنين، بص للايجابيات اللي هو نص مليان، ونص للسلبيات، بص للسلبيات اللي هو نص فاضي عشان تتجنبه بعد كده. اه طبعا. تمام. طبعا. آه بالنسبه لل، انا هبتدي بالحاجه السلبيه عشان اختم بالحاجه الحلوه. طيب الحاجه ماشي. الحاجه السلبيه ان انا ما بقاش ليا معيد النوم خلاص. اه يعني انت عكسي بقى دلوقتي. بالظبط كده. آه. يعني انا اصلا من النوع اللي في ايام الدراسه ممكن انام من بعد العشاء، اتغدى وبعد صلاه العشاء ممكن انام. واصحى بقى ممكن بقى الساعه 2 بالليل 3 افضل لغايه ما اروح الشغل واروح وارجع وهكذا. تمام. ده كان ده معظم يومي يعني. ما كنتش اتاخر في النوم الا عشان خاطر لو في ماتش للاهلي. اه تمام. عشان اتفرج على الماتش. دلوقتي موضوع عدم انتظام النوم وكده. بالنسبه بقى الحاجه الايجابيه الحلوه، قربت لاولادي قوي في موضوع ان احنا بقى بنلعب مع بعض. تعرفت عليهم؟ ها؟ اه لا، هو بص مش هقول لك ان انا كنت بعيد عنهم للدرجه، لا، لكن لا العمليه بدل العمليه كان في مسافه بيننا مثلا 2 متر، لا بقت دلوقتي 10 سم. طب كويس حلو. اه فيعني الواحد قرب قوي، بنلعب مع بعض عرض مستمر. لا وبيكلموا معاك، مهم قوي ان الاولاد بيكلموا دلوقتي مع الابوين يعني ويحكوا معاهم. فعلا دي حاجه لازم نكمل عليها بعد كده ان شاء الله، يعني بعد ما نعدي من المحنه دي على خير ان شاء الله. موضوع ان احنا نقعد نتكلم ونتفرج كمان، يعني هم يقولوا تعالى اقعد معانا اتفرج معانا على الكرتون، ايه اللي يهمنا؟ وانا حتى كمان اللعب معاهم في حد ذاته ده ليه طعم تاني. اه طبعا. ده هم انت اولادك عندك تاني. عندك كام سنه وعندك ايه وايه؟ كرمه ماشيه في 8 سنين وعبد الجواد ماشي في 6. ربنا يخلي يا رب. على فكره. ايه؟ بقول ربنا يخلي. ولا بتقول احلى سن يعني. اه طبعا. لا ده متعه، متعه اللعب معاهم بقى والكلام معاهم وتعيش معاهم في دور العيل كمان بيبقى حاجه. لا وفي اسئله، في اسئله وجوديه كده اتسالتها ولا لسه؟ طبعا. طبعا. كرمه هي اللي قايمه بالدور ده. اه. بتخلع انت من الحاجات دي؟ بحاول. ما اصلي ما هقول لهم ايه؟ انا مش من النوع اللي هو ايه انفع ادرس او اعلم كمان، انا في حياتي. فكمان ده مع اولادي يا نهار ابيض الموضوع صعب قوي. لا لا خلاص خلي مامتهم هي تقوم بالدور ده. بالظبط كده، ما انا سايب لها الموضوع ده للامانه. تاكيد. يمكن في حاجه بقى كمان حلوه قوي يعني بعملها معاهم دلوقتي، اللي هي نقعد ايه، نقعد نلعب كمان غير الفرجه بقى، في جوه اللعب ايه الالعاب ذات نفسها. يعني مثلا كوتشينه. كوتشينه دي بنلعب على طول وبيزعلوا وبيتقمصوا لما ينغلبوا، بس نمت عندهم موضوع الحساب. اه حلو قوي. طب اه بداوا يعدوا الورق والارقام والحاجات دي. اه لا يعرفوا كام ولد نزل، الكومي نزل ولا ما نزلش. اللي يجمعوا اللي في الارض ويقعدوا يفكروا. ايوه انا بقول لك بيجمعوا الارقام اللي في الارض عشان يلموا. بقى اه بالظبط. يعني 6 و2 كام؟ طب 7 وراه و3؟ طب 8 و5؟ اقول لهم 13. ما فيش كوتشينه 13 يا حلوين. اه بتلعبوا بصره انتوا؟ ها؟ ايه؟ بتلعبوا بصره؟ لا لا لا بص ايه، خلينا كده حلو قوي عادي. مصر وبنت بعد كده ينزلوا يقعدوا لي على قهوه ليل ونهار. هي فين القهوه؟ لما تفتح بقى ان شاء الله كل حاجه هترجع. ان شاء الله كل حاجه هترجع، هي بس عمليه وقت ان شاء الله تعدي على خير. ففعلا الحاجات الحلوه. ويمكن موضوع تنظيم اكلنا برضو، يعني في ناس كتير بتقول لك احنا بناكل كتير. لا المدام عندي من الحاجات الحلوه مظبطانا في حياتي المظبطانا. انا ما رضيتش اقول الحاجات السلبيه يعني، انا خليه يقول الحاجات السلبيه عندي. هقولها السلبيه دي عندي. اه الاكل. لا لا المدام عندي صراحه اللي انا مظبطانا حتى بتعمل لنا حاجات. لا انا بتكلم في الاكل، انا جرعات الاكل بقت زايده دلوقتي برضه. لا لا احنا عندنا بص، هي بص الفطار والعشاء والغداء، احنا غدانا عشاء طبيعي في ايام شغلنا. احنا لما بنرجع وكده بيبقى وقت متاخر شويه، فهو بيبقى محسوب مع العشاء. لا دلوقتي برضو ماشيين على نفس النظام، حتى لما بتعمل لنا الحاجه الحلوه في النهارده وفي بكره. مش كله يخلص. فدي من الحاجات الحلوه برضو ان احنا ايه بقى في نظام برضو، حتى في ظل ان ممكن تعمل حاجات خارجه عن القاعده، لا في نظام ماشيين عليه. اكيد احنا سعداء بنقل هذه التجربه ومستنيين ومنتظرين بقى تجارب اخرى من مستمعينا. شكرا ليك يا محمد. شكرا ليك يا محمد. صباح الفل عليك. اهلا بيك. اتفضل اتفضل. ما زلنا معكم وأنا في انتظارك. طبعا انت متشوق عايز تعرف تجربتي. بعد اذنك يعني ما مش عاد قلت كل حاجة بالنسبة لي. هو والله بص هي ايه ما بين الواقع وما بين الامنيات. الواقع والخيال. لا الامنيات يعني. دي توهمات بقى وحاجات. الواقع بقى حضرتك اللي انا قلت لك ان انا ابتديت اقرا قران فدي حاجه كويسه. ابتديت يعني ايه اتفنن في موضوع الطبيخ وما اعرفش ليه موضوع الطبخ عموما اصلا ده من الاول عندك الحكايه دي ولا دي مسدسه؟ لا يعني لا انا كنت اطبخ بشكل عادي يعني حاجات كده. بعد كده لقيت ان في وقت وفي ايام كتير انا قاعداها طب هنعمل ايه. طب الاكلات اللي انا كنت بحس انها صعبه في انها تتعمل فايه طب ده وقتها حتى ان الوقت يمر و عندنا وقت بقى خلاص. وبقيت اتفنن في ان انا افكر واخش بقى فعلا النت بقى دلوقتي رائع في ان انا اي اكله تيجي في دماغي وانا ما اعرفش اعملها اخش واشوف على اليوتيوب بيعملوها ازاي. ازيكم حبايبي عاملين ايه لما السيدات اصحاب القنوات اللي على اليوتيوب وحتى الشيفات الرجاله النهارده بقى جايبه لكم اكل ايه. لا وابتدي بقى اعرف واقرا عنها وبعدين يعني ايه جرأة بقى في الطب. طبعا ده عمل كارثه. انت دلوقتي تسمع عن بسكويت العشر دقايق ومش عارف ده انا سمعت وصفات كتير قوي. احنا خلصنا على الدقيق بتاع مصر كله. بس استهلاك غذائي ده هلك ده لعلمك في الموارد. وكيكه وبسبوسه ده كيكه ما تقوليليش بقى يعني ده لا بقى كل انواع الكيك ده. والله يعني بقى فوقت فراغ فعلا طلعناه في موضوع الطبخ وطبخ بقى مش الاكلات العاديه بتاعتنا اللي احنا متعودين نعملها على طول. طب انت اكتشفتي ايه يعني بعد هل هناك نجاح في الوصفات ولا في حالات فشل وسبب لك ازمه نفسيه؟ لا يعني ان الاكل سهل وهو بس انت تحط نفسك على الطريق الصحيح وهتلاقي نفسك بتمشي. اخرها توكل ها وانت ونصيبك. طب انت بتاخدي راي حد في الاكل ولا ما والله لغايه دلوقتي يعني الاراء ولا في الخباثة كده انا دوقت طلعت حلوه تمام. لا هو والله هم يعني مقتنعين في البيت عندك انك مقتنعين ومبسوطين قوي بالنتائج الحمد لله لغايه دلوقتي مفيش اي نتيجه. بعد الازمه بقى الشيف ولا الامير باذن الله هعمل كارير شيفت بالظبط. طب خلينا يعني ناخد تجربه تانية من المستمعين وعايزين نفكركم مره تانية برقم تليفوننا 25771872 رقم تليفوننا مره تانية 25771872 ومعانا اتصال. الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ معاذ ممدوح وصاحبه الصوت المتوحد الاستاذ ولي الامير تحياتي لحضراتكم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك. مين معانا؟ معاك عبد الغني ببلاوي من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ عبد الغني. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. لا يعني هو طبعا يعني الموضوع ده اكيد خلق يعني وقت فراغ مساحه من وقت الفراغ يعني الغالبيه العظمى من الناس اكيد. بس المهم انه وقت الفراغ ده ان الانسان يستغله استغلال مميز. هيبقى مميز ازاي الا اذا الانسان استغله فيه انه يعني يمارس الموهبه او الهوايه اللي هو بيحبها. يعني ده اكبر استغلال او الاستغلال الامثل لوقت الفراغ اللي احنا بنعيشه في هذه الفتره. يعني تمام. انا عايز كمان اقول انه اكد على حاجه. لا انت موهبتك بقى ايه ما انت بتقول اهو انت مش بتقول انا استغل. انت عملت أنا ايه أنا انت تجربتك الشخصيه؟ انا بحب القراءه جدا. طب وطبعا بحب اكتب بعض الخواطر طبعا لا ترتقي طبعا يعني انا بكتبها من منطلق الهوايه. مش مشكله مش مشكله ان انت بتعمل حاجه بتحبها. طبعا والقراءه دي حاجه مهمه جدا. طب في حاجه انت ممكن تسمح لنا بمناسبه الخواطر دي؟ محضر والله. لا طيب المره الجايه توعدنا بقى فترة تانية ان شاء الله. يعني تحضر لنا حاجة كده يوم ان شاء الله يوم السبت القادم او ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا بالاضافة الى انه طبعا انا من عشاق الرياضة او بحب ان انا اتابع طبعا كرة القدم بشغف واهتمام. بجيب بعض المباريات القديمة لنادي الزمالك وبتابعها عشان برضو استمتع بيها لان طبعا ليها اثر وليها بصمه مميزه في عقل الانسان. في نادي الزمالك دخل التاريخ يعني اكثر الانديه حصولا على بطولات في السنه دي لغايه دلوقتي بطولتين. اكثر الانديه حصولا على البطولات. ايوه بالظبط. الزمالك حقق بطولتين قاريتين. بطوله قاريه وبطوله محليه يعني. هو على فكرة يعني من الأرقام القياسية هذا العام أنه لو انتهى الموسم كده أو تم إعلان نهايته من الاتحاد الدولي في كل الدول هيعتبر نادي الزمالك هو أكثر الأندية تحقيقا في البطولات يعني. وهيخش التاريخ يعني من أوسع أبوابه. طبعا لا هو يعني أكيد يعني قدم مباريات متميزة وموسم متميز جدا. بس احنا طبعا نتمنى انه استئناف الموسم يستأنف من جديد وانه الحياة تعود طبعا بس بعد انحصار الازمة دي. ده اهم وابقى من اي شيء. طبعا هي البطولة الحقيقية ان احنا فعلا نتمكن من ان احنا نجتاز هذه الازمة عشان نرجع نستمتع بكل المباهج الحياة ويعني نستقي الدروس والعبر من هذه الأزمة حتى ننطلق لما هو أفضل إن شاء الله بإذن الله المجالات. وأتمنى الصحة والعافية والسلامة لكل الناس وبحب أهنيكم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. كل إن شاء الله. كل سنة وانت طيب. أتمنى أن احنا نستمتع كالعادة وكما هو الحال في كل عام ما تقدمه إذاعة صوت العرب. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله تلاقي حاجات متنوعة وجميلة زي ما عودناكم بالضبط ما فيش أي تغيير إن شاء الله. أشكركم جدا يا أستاذ. شكرا ليك يا زوالي. تفضل يا فندم. تفضل فندم مع السلامة. يعني تجربة حلوة إن الواحد برضو زي ما بنقول القراءة شيء مهم. القراءة دي حاجة مهمة يعني زمان كان في رأي أنا عجبني جدا. ان القراءة دي بتخليك تعيش ألف حياة انت لا يمكن كن انت تعيشها. انت بتقري كذا يعني كذا عقلية. وعيش في كذا زمن وعيش في احداث سواء احداث تاريخية او الروايات بقى طبعا. وبتعرف على بانورا زي السينما. بس الفرق ان في القراية او القراءة انا اللي بختار مين البطل والبطلة وانا اللي بتخيل شكلهم والبيت شكله ايه. طبعا بقى فيه وصف وكل حاجة بس انا برضو انا كل حاجة. يعني دي يعني مثلا بتواجه الازمه دي لما مثلا تروح فيلم سينما هو كان متاخد من قصه او روايه انت قريتها بالفعل. ما بعرفش انا الحكايه دي ما بحسهاش. لا انا بحسها. انا احس لا يعني لما اكون قريت الروايه ما بعرفش اتفرج على الفيلم بتاعها. لا انا عملتها وبعدين حسيت ان لا الروايه كانت في عقلي انا احلى. المخرج كان ممكن يعملها بابهار اكتر. لا عندك لا خيالك عنصر الخيال حلو قوي في الموضوع ده وممكن تبقى الحاجة معمولة كويسة على المستوى الدرامي بس انت خيالك كان شايفها حاجة تانية او بشكل تاني او بابهار اكتر. بالظبط. وفعلا يعني انا من صغري وانا كنت بحب ان انا اقرأ والقراية والف ليلة وليلة يعني في طفولتي. فقد ايه فعلا القراية ده عالم ساحر. لا طبعا وفرصة ان احنا نشجع يعني الناس تشجع بعضها بدان في استثمار في الوقت ومدام في يعني عندنا امكانيات ان احنا نشغل مخنا هنشغله في القرايه. ما هو مفيش حاجه قدامي غير القرايه او وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام. طبعا الرياضه المنزليه اعتقد يعني لسه الناس شويه. انا دي امنياتي بقى لسه كنت اكلمك على طب ناخد الامنيه بتاعتك بس ناخد التليفون الاول. ماشي. الو السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ تيسير بالضبط. ازيك عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله على حالك. الحمد لله يا محمد. اتفضل صلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اذا بدك تعيش سعيد في حياتك عسكر دائما امورك. اعتبر حالك انك انت جندي بسيط معسكر. نظم وقتك رتب حياتك انطلق في الحياه. فهم علي؟ يعني بعتقد ان كل الناس اللي بتحكي بجوز بيختلف عن كل الناس. يعني انا بسمع من اصحاب وناس ومن الاذاعات ومن الراديو ومن مهاب ومن المستمعين بسمع شغلات كثير. الغريب بالامر اني يعني اخي مهاب بعيد عن الجو اللي انت بتشكو فيه بعيد عن كورونا اطلاقا. يعني مش شاعر انه في كورونا. يا انتوا يعني ايه الاجراءات ايه في فلسطين عندكم؟ نفس الاجراءات اللي موجوده عندنا في مصر. يعني في عزل منزلي والناس تقعد في البيت وحجز. يعني بالذات مش شاعر بإشي. يعني مش شاعر بالرعب اللي الناس طاغي على الناس أحموها. بالعكس بجوز حياة أنا عشت بجوز. يمكن أنتوا المكان اللي أنت فيه آمن أو ما فيش فيه حالات إصابة. لا لا لا القضية أنا معلش أستاذ سيري أنا أوقفك في الحتة دي لأن أنا يعني دايما في اعتقادي هو النفس البشرية كده ما بتخافش من شيء هي مش شايفاه. بالظبط. فيعني دي ممكن تكون وجهه نظر يعني. ما دام انت مش شايف الخطر قدامك فانت مش خايف منه. قديش اعمق بعيد؟ انا شايف كل شيء وعارف كل شيء وواضح قدامي كل شيء وكلمتين احكي لك اياه هون. في بالعالم شيء اسمه خطه كورونا. وانا عبارتك انها وصلت الرساله فقط لا غير يعني. نعم. هيك بتصور. بتصور خلاص بديش اعمق كثير بالسياسه وبال لا لا خلينا بعيد. اما انا واحد من الناس فاهم كل شيء وعارف كل شيء. عشان عندك حصيله استاذ تيسير. حصيله معرفيه. بالضبط اخي مهاب. الناس عندها ما عندهاش اصغاء ولا استماع. حتى يعني افتح مثلا يروح على الدور ولف الدور بتلاقيهم ساطعين على الرئيس وعلى الاغاني و و و هلا مش قليل من الناس اللي بتستمع لحوارات معينه افهم علي حوارات زخمه بدي اسمي لك اياها. يعني انا واحد من الناس بسمع بالعربي ساعه ونص بتلاقيني زي ابو الهول. ابو الهول عادي بتشوف ابو الهول فيه. بسمع لمحمد حلمي بسمع لمحمد عبد العزيز عارف شو في بالعالم وعارف شو بدور. انا حكيت لك كلمتين. الرعب اللي موجود في العالم زائد عن حده. يعني وجهه نظر بس يعني بس هو الهلع مثلا ممكن يكون في دولنا العربيه الخطر مش كبير بس مش احسن الأوسط. مش احسن يا ولاء. لا لما نصطدم 2100 في 24 ساعه يعني والرقم وصل اللي عدى داخل هيعدي 18000 حاله وفاه يعني لا في يوم 24 ساعه في امريكا. وايطاليا كان بيموت بال 900 وال 800 وال 700 في اليوم. انا مختلف معاك يا استاذ ياسين. انا ولاء في الموضوع ده. اسمعني سيش عشان مهاب انه في قضيه اسمها قضيه اعلاميه في الحياه. أنا بجوز من الناس اللي سمعت مش بس بسمع لمهاب دير بالك يعني ولا بسمع لفل البرنامج العام ولا لصوته لا لا لا لا لا. أنا بجوز بعكس كل الناس بسمع بتلف على قنوات كتير وأفكار كتير بالضبط من خلال فكرة مهاب والاستراتيجيين والعالميين واللي بيفكروا واللي بيخططوا واللي بأمر الواحد إنه يحصل على معلومات معينة اللي هو ما يضع حاله فيها. الأمر فلونزا عادية طبيعية بس مهجنة أكثر من هيك. لا هي خطة معينة في الحياة الصومالية لتغيير المنظومة الاستراتيجية في العالم كله. شكل العالم كله هيتغير طبعا. بالضبط. يعني ما قبل كورونا وما بعد كورونا. ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. أنا بعتقد أنه العالم بس الناس الناس مش مستوعبة الأمور. ليه؟ لأنه ما عندهاش زخم وتحصيل ثقافي موجود. ما احنا لازم نحرص عشان نشوف هيبقى ايه بعد بالزبط. نعيش عشان نشوف ايه اللي هيبقى بعد كورونا. يعني اخي مهاب بدي احكي لك بصراحة يعني اللي بسمع له الفضائيات اكيد بحمل كفن وبقعد باب البيت يعني ما فيش فيها مجال معاه يعني. الفضائيات الاعلام الفضائي سطل الناس سطل. لا هو مش كده. هو موضوع غريب. توعية. لا انا قصدي توعية. دورنا ان احنا لازم نوعي لان مش هستنى مثلا لو لا قدر الله لو في حريقة في العمارة اللي جنبي او في الشقة اللي جنبي مش هسكت لغاية ما تبقى في شقتي. فلازم اوعي. بالظبط. واحنا دايما يا استاذ تيسير دايما كنا بنشتكي ان احنا الشعوب العربيه ما بتتحركش غير بعد ما الازمه تحصل او الكارثه تقع. فاحنا احنا الله يستر عليك. انا بدي احكي لك كلمه موجوده في الحياه الاجتماعيه عندك في مصر. حرص من صاحبك ولا تخونه. بالظبط. ماشي تمام. ما احنا واخدين حرصنا عشان ما نوقعش الفخ نندم عليه بعد كده لا قدر الله. الواحد ياخد حرصه بس الهلع لا من غير هلع لكن ناخد حرصنا طول ما انت حريص وملتزم بالاجراءات الوقائيه. يعني اعتقد ان الامور هتعدي ان شاء الله بسلام. يعني اذا انت بتتابع الدكتور عبد الهادي مصباح على سبيل المثال اخي مهاب. نعم. اعتقد انك انت ما مش كلش عندك النفسيه اللي عايش فيها الناس يعني. نعم. ليه؟ لانه دكتور وحكى بالطب وحكى في ما بعد الطب. اللي بنصته بيستوعب وبسمع بيكون عنده حصيلة خلفية معينة. يعني بعتقد انه بشوف الامور اوضح من الناس الباقي. هيك بعتقد. يعني هي اكيد يعني لا تهويل ولا تهوين. ازاي نقدر نقف في المنطقة النص ما بين ده ان احنا نعيش حياتنا وفي نفس الوقت ناخد حذرنا ونتبع التعليمات والامر كله متروك لربنا. لربنا كده. وبعدين في نماذج قدامنا يصير في دول يعني برضو ما كانتش بتهول ووصلت الامور عندها الى نقطه كارثيه واصبحت بتعاني واصبحت بتقول يا ريتنا كنا خدنا اجراءات احترازيه اكبر من كده شويه. فاحنا يعني ممكن نوصل يعني لو احنا ما التزمناش لا قدر الله ممكن نوصل للمرحله دي ونقول يا ريتنا بقى كنا عملنا كنا سوينا. على كل حال على كل حال اخي مهاب انا من مرات النادر اللي بختلف معاك فيها يعني لا على فكره في برنامج بالعربي مع محمد عبد العزيز تمام ماشي انا وانت الليله لازم نسكر الابواب ونقعد ونسمع شغول حديث الليلة. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. والموضوع عن اللي بنحكي فيه بالوقت الحالي اللي هو السيناريوهات اللي نمشي عليها مثلا او نخاف ولا ما نخافش. انت حكيتها مش انا اللي حكيتها السيناريوهات سيناريوهات القادمه مش احنا يعني دايما برضو بنحرص ولا نخاف بالمصري كده انا مش قايل لك مش قايل لك لا بالظبط بالظبط لا استاذ تيسير انا طبعا سعيد بهذه المناقشه الصحيه الجميله المتعدده وجهات النظر طبعا اكيد يعني وبحترم طبعا وجهه نظرك ويعني نتمنى ان شاء الله في الاخر ان الامور تسير على ما يرام باي طريقه بقى. شوف مني قبل ما تقفل الخط اتفضل اللي جاي على الطريق ابيض مش اسود ان شاء الله باذن الله في العالم رايح يتحسن ان شاء الله. امريكا محتمل تتزعزع بريطانيا محتمل انها تضمحل افهم علي يعني بحكي لا تغيير موازين القوة ده شيء اصبح شبه مؤكد حاليا بحكيش معك من فراغ انا مهاب مش زي الناس لا عندك رؤية طبعا يا استاذ سير اكيد واحد بنحترمها يعني لا قاعد ومحترف في الاصغاء يعني شايف المشهد شوية عشان بتشوف وجهات نظر متعددة وبتحاول تستمع اليها فبتكون وجهة نظر في الاخر يعني صح اكيد طبعا يا استاذ سير احنا سعداء بوجودك النهارده معانا وان شاء الله باذن الله يعني تعبر سفينه البشريه الى بار الامان وباي طريقه باي طريقه إن كانت يعني ان شاء الله شكرا لك يا استاذ سير شكرا لك كنا بنتكلم على بعض الاشياء اللي كنا نتمنى امنيات الامنيات طبعا هما دلوقتي الجيم كله اتقفل فكان حكم كده رياضه منزليه ان احنا مش بتوع رياضه منزليه قوي لا عشان احنا ما جربناش انا امنياتي بقى ان انا فعلا هبتدي ان شاء الله باذن الله ان انا اتابع على اليوتيوب وعلى المواقع ايه ازاي الزومبا بقى وال بالظبط كده ازاي اقدر اعمل رياضه حتى لو لمده 20 دقيقه مش هقول لك مثلا ساعه وساعتين زي ما كنا بنقعد في الجيم لا 20 دقيقه 25 دقيقه بالكثير نص ساعه لو بالكثير ليه من الوقت معانا يعني براحتنا وازاي ان احنا فعلا نحاول نعمل رياضه طبعا هو هتبقى فيه مشاكل مثلا مفيش الاوزان مفيش الاجهزه اللي كنا بنلعب عليها بس هنقدر نعمل هيبقى فيه بدائل لا مجرد الحركه بس يعني هي فكره الحركه فكره مهمه جدا بالظبط والمفروض يعني ان احنا نبقى متابعينها وملتزمين بيها وحتى عشان حالتنا النفسيه لان لا والله عشان مفاصلنا النفسيه مفاصل الواحد بتتيبس من كتر اللي انت الحركه لا عشان انت تبقى سعيد ومبسوط وحاسس بانطلاق فالرياضه مهمه وغير كده كمان يعني في نقط تانية الاوبرا مثلا بقت تعمل حفلات على اونلاين لا انا كل حلقه علي الحجار عمل حفله اللي بيستعد للحفله الثانيه وانغام فاعتقد ان دي حاجه والفنان عمر خيرت يعني كل الناس حاجه رائعه يعني ده احساس ومش في مصر بس على فكره في لبنان لينا صديق رئيس اوركسترا لبنان اندري حاج ابتدى ان هو كمان يعمل حفلات والحفلات اونلاين يعني ده مش في مصر بس في كل دول العالم وليها جمهور بص عشاق اي حاجه هيروحوا لها في اي وقت بالظبط بس ما هيصدقوا يلاقوها اصلا فانتوا جربوا يعني حتى اللي ما جربش ان هو يحضر حفلات يجرب اوركسترا موسيقى سيمفونيه وبتاع طب انا هقول حاجه انا كنت زيك كده لغايه مش كلها يعني انا اخي بيتهوفن بس لا لغايه فتره بسيطه حد اصدقائي عزموني ومش قادره اقول لكم انا كنت سعيده قد ايه يعني انا بقيت ازاي انا ما كنتش شايفه العالم ده او كنت حارمه نفسي من هذا الجمال والله جميل الواحد يعني يشوف تجارب جربوا حاجات جديده ما جربتهاش بالظبط يعني خليك الموسيقى دي بتحكي قصص السيمفونيات دي وفيها طبعا دراما واحداث تصاعديه يعني أنا شفت ووسط ونهايه وقصه أنا كبيره انا شفت بليه بحيره البجع وبليه شهرزاد لا البليهات دي ما بالرغم ان مفيش كلام لكن الصوره البليهات والاوبرا ما بتفهمش منها حاجه انا شفت كسرت البندق والصوره والحركه والكلام ده بتحكي مش شرط ان الحكي يبقى كلام الموسيقى بتعبر الموسيقى فعلا لغه يعني طبعا كل فن ليه عشاقه طب انا ما كنتش من عشاق الفن ده، ما كنتش اعرف عنه حاجه لغايه فتره بسيطه، لكن اكتشفت ان هو حاجه راقيه وحاجه جميله. جربوها يا جماعه يعني، مش هتخسروا حاجه. تعالى نشوف التجربه اللي معانا على التليفون دلوقتي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك حاتم ضيف عازف الكمان. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ حاتم عازف كمان. ده احنا لسه بنتكلم عن الاوبرا والسيمفونيات معاكم طبعا. ده جميل قوي، ده حلو، ده حلو قوي. الموضوع جه ان تايم يعني، تظبط نفسك على التوقيت بتاعنا الصح. صدفه كده، ما هو ربما صدفه خير من الف الميعاد. وبالنسبه للوضع اللي احنا فيه يعني طبعا الهلع مش مطلوب، لكن لا نهول من الامور ولا نهول منها طبعا. لازم نكون ماشيين في اطار الوسط. مع يعني لازم الانسان يلتزم، الالتزام في المواضيع اللي زي دي هو ده الاهم شيء، الالتزام. تمام طبعا. طب انت تجربتك يا استاذ حاتم فيما يتعلق بالقعاد في البيت فترات طويله، يعني ايه النشاط اللي بدات تقوم بيه؟ غير فيك ايه القعاد في البيت زي ما احنا قلنا تجاربنا كلنا كده؟ انا والله انا في البيت بنسى حاجه اسمها كورونا خالص، انا والاسره بتاعتي. لان انا بعيد دايما بالعكس على اله الكمان. الاغاني بتاعتنا والموسيقى الحلوه بتاعتنا القديمه فدي ونزلها على صفحتي على الفيسبوك، فدي بتلاقي رواج كبير والناس مبسوطه وبترد عليا انت نسيتنا الكورونا انت. يعني الموسيقى ليها سحر ودور الفنان بقى. وفي بعض عازفي الالات الموسيقيه دورك دلوقتي لا في اوروبا بيخرجوا في البلكونات يعزفوا للسكان اللي حواليهم وحاجات كده. شفنا في ايطاليا كل الدول كل حد عنده موهبة فنية بيطلع يعني يمارسها في البلكونة في أي مكان. الموسيقى ليها سحر، فأنا يعني باخد وقت طبعا في الحاجات دي. بعزف على الكمان وأعملها على صفحتي على الفيسبوك فيديوهات، وكل الناس بتدخل ومبسوطة، فدي لقيت إنها فعلا بتغير مود الناس وبتخليهم يعني يروحوا إلى سكة ثانية خالص. تمام، يعني أنت قدرت أنت تمارس شغلك في البيت. آخر حاجة عملتها. نعم، هسمع حضرتك آخر حاجة عملتها. طب يلا نسمعها. يا ريت يا ريت، تفضل. أغنية ما يعني أنا بعمل طبعا اختصار للأغاني مش عشان ما تبقاش طويلة. هتعزفها على كمان دلوقتي معنا؟ انا هسمعك اللي انا عملته امبارح. طب يلا بينا يلا. اغنيه مادام تحب تنكر ليه لحن محمد الاصابي وغناء ام كلثوم. طبعا جميل، شيء مختصر يعني. يلا بينا. اتفضل اتفضل. الو الو حضرتك انا سامع بس حاتم. طب يا لا كمان عادي بس صوته تكنو شويه. جزء منها ده جميل. جميل بس في انت ايه رايك في الكمان اللي هو التكنو ده اللي هو بيدي نوع من انواع الموسيقى الالكترونيه؟ انا ما اعرفش اسمها ايه بالظبط يعني. لا ما هو في طبعا التكنولوجيا تطورت، بس نطلع ولا ننزل الالات اللي هي الاصليه العفسة طبعا فيها في دراسة، لازم الواحد يدرس ولازم يذاكر كويس علشان يبقى العفسة تلقائي من الإنسان مش من الأجهزة ولا من أنا الحقيقة بحب الإنسان يكون هو الإبداع منه مش من تكنولوجيا أو بالذات الموسيقى. إذن هو ده الإبداع. ما هو الداعية هي بس هو نفس اللي نفس اللي بيلحن اللي بيعزف هو نفس الشخص اللي يعزف على الآلة دي هو اللي يعزف على الآلة دي المخرجات بس بتاعت الأصوات هي اللي تبقى فيها اختلاف شوية طبيعي بس اللي دايما اللي بيعزف على الآلة الأصلية سواء كمانجا أو عود أو بيانو هو ده الإبداع الحقيقي وده يعني قدرات الإنسان لازم تبان بمساعدة من التكنولوجيا التكنولوجيا عملت كتير يعني نواحي سلبية للعزف على الآلات الموسيقية لا يعني انا برضو معرفش ليه مختلف مع الاصدقاء المستمعين النهارده يعني انا شايف ان في بعض الجوانب الايجابيه كتير قوي فيما يتعلق بدخول التكنولوجيا في بدليل ان في اوروبا لو رحت في الحفلات هتلاقي كله بيرجع للاوركسترا الاولاني طب ما في يعني بيعزف عامل الميكس حلو قوي ما بين الاوركسترا وما بين الالات الحديثه وبيعمل حاجات بتبهر العالم كلها يعني يعني من اعظم مؤلفي الموسيقى دلوقتي يعني وهانز زيمر كمان انا متابع شويه هو في طبعا في كده وفي ده له عشاء وده له عشاء الحاجات الكلاسيكيه القديمه ليها عشاءها والحديثه ده بتجتذب بفئات معينه هذا رايي يعني ماشي خلاص يبقى انت متفقه مع وصحتك وانا مختلف بميل لكده والناس بتميل لكده بس انا بميل لإبداع الإنسان والقدرات اللي هي خارجة من الإنسان هي دي اللي تكون أصدق من أي شيء تأكيد صحتي بإحنا سعداء بهذه المشاركة الفنية الجميلة معبرة عن أي شيء الواحد أحسس الإنسان بتطلع في العزف على هذا الكمان تأكيد ويعني إن شاء الله تبدع متابعينك وتساعد بدور إيجابي زي ما إحنا متعودين من الفن بشكل عام إن يكون ليه دور إيجابي في المجتمع في الأوقات اللي الناس ممكن تكون محتاجة لكده أصلا طبيعي أنا سعدت بحضرتك وبالأستاذة وألف شكر شكرا لك أنا بيت بيتي وقعد علشان فيروس ما يجيش قعد أنا حد ما تستهونش وما تستسلمش لملل جواك ده ما حدش نافع حد القهوة بلاش تنزلها ما انت كويس من غيرها خليك في البيت دي الصحة أهم من هنا قررت بعد ما فكرت اشتري كمامات للعطس عشان البرد وجوة انت عشان ما تفيرسي وكحل بعكم بنفسي ده الوضع خطير فما تستهترش واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي الحجر بقى بيوتهم استهتروا بيك وهديك بقى شوف انا ابن مصر انا عامل حظ انا هفضل قاعد جوه البيت هعتبره نص انا ابن مصر مستني النص الجيش الابيض جوه بلادي بيعمل مصر عشنا فترات ولا عدت يوم على حد لينا انتصارات من ايام سابع جد عشنا فترات ولا عدت يوم على حد لينا انتصارات من ايام سابع جد انا عندي ثقه بالنفس ومناعة ضد الياس انا ابن مصر انا عامل حظ انا هفضل قاعد جوه البيت هعتبره نص انا ابن مصر مستني النص الجيش الابيض جوه بلادي بيعمل مصر انا ابن مصر انا عامل حظ انا هفضل قاعد جوه البيت هعتبره نص انا ابن مصر مستني النص الجيش الابيض جوه بلادي بيعمل مصر انا ابن مصر انا ابن مصر انا عامل حظ انا هفضل قاعد جوه البيت هعتبره نص انا ابن مصر مستني النص الجيش الابيض جوه بلادي بيعمل مصر انا ابن مصر مستمعينا لسه معاكم فأنا في انتظارك، وبنحكي احنا وانتو تجاربنا عن الحظر او حظر التنقل او يعني عدم الانتقال بتاعنا دوت، عمل فينا ايه او غير ايه، اكتسبنا عادات ايجابية ايه. تأكيد. وعايز اقول برضو في بعض، انا بشوف بعض النماذج المتعلقة بممارسة الرياضة في الشارع في الشارع؟ منظمة الصحة العالمية طول ما المكان مفتوح يعني يلعبوا كورة مثلا؟ لا، رياضة المشي يعني تنزل طب ماشي اوكي يعني مفيش اي احتكاك ومفيش اي تواصل، يعني كل واحد بيتمشى مع نفسه، بس هما بس طبعا لازم بيبقى في احتياطات من ضمن الحاجات اللي حطوها ممارسة الرياضة عامة، يعني منظمة الصحة العالمية ما حطتش ممارسة الرياضة من المحاذير، بس انا ما مشيش مثلا في مكان زحمة مع الالتزام بكل المعايير والاحتياطات التحذيرات. ايوه ما هو ده اللي انا بقوله، يعني انا كل لابسه الكمامة بتاعتي طبعا ما يكون في مسافة مترين مثلا بيني وبين اللي جنبي. لا قالك مش مترين دلوقتي، زودوا المسافة 5 متر 8 متر 8 متر دي صعبة. يعني اختار بقى طبعا يعني اماكن تكون فعلا فاضية، هي اماكن مفتوحة في اماكن كتير في مصر، بس اعتقد ان ده صعب، صالحة للتريض يعني تمشي فيها وتتريضي يعني. طيب خلينا يعني لا مش موضوع في اماكن اوكي اماكن كتيره كويسه وصالحه في مصر، بس المشكله فكره ان انا حافظ بيني وبين اللي جنبي 5 أو 8 متر دي صعبه. لا ما كل واحد بيتمشى يعني، ما لا ما لما كان مفتوح وكبير. لا انا شفت النماذج دي عشان كده حبيت انقلها للمستمعين. طب نشوف التجربه اللي معانا اللي جايه دي. الو الو الو ايوه صباح الخير استاذ مهاب. صباح النور. صباح النور. صباح الفل ولاء. صباح الخير. مين معانا؟ مهندسه نعمه. اهلا بيك يا باشمهندس. اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انا هقول بقى تجربه مختلفه تماما. اتفضلي. انا كنت حافظه قصار الصور اللي هم صغننين قوي في الاول، وكنت بصلي بيهم على طول. جميل. دلوقتي بقى لا، تمرت على هذا وبدات يعني احفظ بقيه قصار الصور كلها، جزء عام وجزء تبارك كله بقى. والله يا استاذ مهاب تجربه جميله وروحيه، ويا ربي يا ربي، وانا فرحانه بنفسي ان انا ما كنتش بعرف اقراها اصلا، انا مهندسه مش عارفه اقرا الكلمات. طب ده حلو قوي. ده جميل. دلوقتي حافظاها، تخيل حضرتك بقى الاحساس بقى. بتحسي بشعور جميل كده، يعني مفيش رقعه زي الثانيه في كل الصلوات الروحانيه. سبحان الله. بالظبط. صورة مختلفة، مش مجموعة الصور اللي هم 4-5 صور قصار اللي احنا متعودين ان احنا نصلي كل صلوات. ايوه اللي احنا حافظينهم. ايوه قطاع كبير من الناس كده يعني. لا لا لا، ويخاف يجازف ان هو يقرا حاجة جديدة. بقى احفظ، خدت المصحف من ورا بقى اللي انا حافظهم خلاص. جميل. بقيت احفظ بقى قصار الصور التانية بقى. دي تجربة يعني. قربت اخلص جزء 30 كله. هاي ان شاء الله. هاي ان شاء الله. ربنا يا رب يفتح عليكي كمان وكمان. وفي جزء ده جزء عام، ده الجزء 30 في اول تجربه. تاني تجربه بقى زي ما قالت ولاء كده، الحاجات اللي هي الواحد كان بيكسب يعملها في الاخر بالظبط. كل السيدات اتفنن فيها بقى، اضيف حاجات واحذف حاجات براحتي. في نوع من انواع الابداع. ها واحنا بنحب ايه وبنكره ايه؟ طب ردود الافعال ايه؟ بس ما هو برده مهم ردود الافعال، هل تشجيعيه ولا اللي هو كفايه كده؟ تنفع كل افراد الاسره على فكره، اللي هي حصار الصور دي. تنفع كل افراد الاسره، سواء رجل او شاب او طفل او امراه، كله. لا انا بتكلم على الاكل. الاكل بقى. لا والاكل. لا عملت حاجات كتير، منها مثلا ايه، كنت بعمل مكرونه بالبشاميل مثلا ايه باللحمه المفرومه. انا لسه ليه ما جربهاش ليه بالقطع الفراخ البانيه. بس دي عايز وكده ولا كده؟ الصوص ابيض يعني بتاع البشاميل. لا غير نجريسكو، غير نجريسكو يعني. صح كده، اروح للراجل اقول اقطعها لي كده صغننه واعملها بالظبط زي اللحمه المفرومه، بس تحفه تحفه. طب اقول لك على حاجه بقى، ارشي رشه جبنه رومي مبشوره. يعني حاجات كتيره الحمد لله. واعملي بيضتين على على على وش الصينيه وادعي لي بعد كده. انا عايزه اجربها بالجبن. التجربه الثالثه بقى اللي تنفع برضو الكل، ان انا بقيت اسمع بقى الراديو، يعني عتب يعني ضخلي كميه من يعني كم من المعلومات. طب الحمد لله. بس خليها ليها صوت العرب بقى. معلومات دينيه. ركزي على صوت العرب اكتر. معلومات فنيه. مش ممكن الجمال اللي احنا قلنا فيه ده. طب الحمد لله ان في حاجات الناس تكتشف دلوقتي، حاجات مستمعين لينا. دي حاجه جميله. انا بقيت بمزاجي بقى مش عايزه اخرج. لا خلاص بقى. ايوه بالظبط. الموضوع احنا حبينا الموضوع على فكره. لا في الوقت ده مش هخرج. احنا حبينا الحكايه دي. في برنامج مش هخرج بقى. لا ده جميل. بس آه تسمعي آه صوت العرب ها؟ يعني احساسي ان انا اللي مش عايز اخرج بقى مش حاضر. أما انا بقولك احنا حبينا الموضوع بقى موضوع احنا اللي عايزينه. ايوه ايوه. وتسهري معانا بالليل البرامج اللي بنقدمها بالليل. والاخير يا ريت الناس يعني تتعلم منها يعني اللي هي حفظ القران اختصار السور واللي هو الواحد يسمع بقى الاذاعه بتجيب معلومات جميله يا استاذ مهاب. معلومات يعني بجد حلوه حلوه ثقافيه وفنيه ودينيه. والله يعني احنا بنحاول نأدي رسالتنا الإعلامية. لا لا لا وربنا يعني ان لا ما شاء الله الله اكبر ربنا يخليك ويبارك فيك. انا شخصيا تعلمت كتير اكتر من اللي درست طول عمري. ياه طب والله دي حاجه جميله يعني هتخلينا نتغرب نفسنا. لا. لا لا لا لا دي حقيقه ولا استهزاء دي حقيقه. احنا سعداء بالشهاده الجميله دي ويا رب دايما نبقى عند حسن ظن مستمعينا وعلى قدر ثقتهم فينا يعني. ربنا يخليك يا استاذ مهاب. شكرا. ان يعني الواحد بقى يعني عارف برنامج معين ما كانش بيسمعه ابدا ولا كده بقى يسمعه دلوقتي. ده شيء جميل. بقى يتعلم منه مش يسمعه اي كلام بقى كده ان انا بسمع. لا بتعلم. بتاخدي بتحاولي تاخدي المعلومه مش بتسلي وقتك. ايوه انا باخد معلومه. بالظبط بالظبط. اه. ده شيء جميل. المعلومه بتتكرر والحاجات الطبيه كمان عندكم في صوت العرب. يا ربنا ايه الجمال ده. ربنا يخليك. الحمد لله. وده بيضع يعني مسؤوليه كبيره على كل الزملاء في ان احنا نقدم خدمه اعلاميه مميزه. بصراحه جميل جميل. بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله يعني بصراحه. شكرا ليك يا باشمهندسه سعداء بازي الشهاده. انا بحاول عنه وانا بخليها على طول تطلع عارف شغال عنه. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا رب. شكرا ليكي. ربنا يخليك يا استاذ مهاب. ربنا يخليك يا استاذ ولاء. اهلا بيك. وانا دايما كل سنه وانت طيبه يا رب ان شاء الله. ان في حاجه اخيره عايزه اقولها يا استاذ مهاب. اتفضلي اتفضلي. سيدنا عمر بن الخطاب قال استوشنوا فان النعم لا تدوم. احنا نسينا استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم نسينا ان كل شيء بيد الله. بقينا زي الترس اللي شغال. وهي ناس بتألف النعم بتألف النعم. احنا اللي بنعملها. بالظبط. دي نقطه مهمه جدا. اي حاجه ان احنا اللي بنعملها احنا ما بنعملهاش. احنا فقدنا ان احنا اللي يعني مسؤولين عن حياتنا وعن حياة الآخرين وعن الدنيا كمان. ما عشان أنا بقولك الناس بتألف النعم فبتعتقد إن ده شيء طبيعي خالص. أيوه برافو عليك. لما بتروح مننا بقى بنبدأ ندور عليها. الأفراد والأسرة والدولة والدول كلها كمان يا أستاذ مهاب. أعتقد إن ده درس للبشرية. يا ريت كله يتعلم بقى كل يعرف حجمه بقى. إن شاء الله. أي إنسان في العالم مهما كان يعرف حجمه إيه. طبعا ده بالتأكيد بالتأكيد. انا اول واحده عرفت حجمي. لا حجم القدر الكبير ان شاء الله. وشكرا لك يا رب. يا ربي لو انا كنت اخطات في اي شيء سامحني بقى. لا شكرا ليك وان شاء الله خير باذن الله. امين يا رب العالمين. شكرا لك يا باشمهندس. انا سعيده جدا يا استاذ مهاب. سعيده يا استاذ ولاء والله. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. سعاده وشرف. صباح الفل يا فندم. الناس اللي صاحيه شد حيلها للنهار واللي بقلبه دول ما بعدش قطار. دول جنود مصر وسنادة. دول عشاري صارانين. دول أمل مصر وولادة. متشكر مين ولا مين. يسلم الناس اللي صاحية شد حيلها للنهار واللي بيساعد بقلبه. كده بنكون وصلنا يعني الوقت مر بسرعة مع مستمعينا ومع تجاربهم الجميلة. ويعني ياريت نكون كلنا استفدنا من تجارب بعض. أكيد. ويا رب يا رب الأزمة تعدي على خير وفعلا نكون اكتسبنا صفات جديدة وخبرات جديدة تفضل معانا بقى مكملة معانا في بقية حياتنا إن شاء الله. إن شاء الله. وتملي لازم بقى في كل محنة نهايتها منحة من ربنا. فنتوقع من ربنا الخير علشان تملي إن شاء الله في خير جاي والخير بإيد ربنا وحده سبحانه وتعالى. اللي بتحرم مستمعينا الكرام كنا معكم من فريق عمل اليوم يوم السبت عبدالله محمود هندسة الهواء أشرف نوية الإخراج مهاد ممدوح وولاء الأمير. دمتم دائما ودمت مصر والوطن العربي في أمان الله. اللي بيخفف ألام يا اللي بقى ليكوا في قلوبنا. سلام.